كلام تاني كلام في الحلم بقاله سنين. لو عاش قال كلام تاني ولو صدقت عقوله لمين. عشت يا قلبي الايام وانت في اجمل احلام اياك ترسم اوهام اسال تاني. لو عاش قال كلام تاني كلام في الحلم بقاله سنين. لو عاش قال كلام تاني ولو صدقت عقوله لمين. عشت يا قلبي الايام وانت في اجمل احلام اياك ترسم اوهام اسال تاني. قلبي عليك حلمي يا قلبي.